منها أموال منها أقوال. طيب نريد عبادة قولية سنوية عندك قولية لا الحج بيأتي دورها عبادة عمرية ما تجب إلا مرة في العمر. لا أنا أتكلم على عبادة قولية سنوية. تأمل يا إخوان عبادة قولية سنوية التكبير ليلة العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيضا من العبادات عبادة مالية سنوية الزكاة زكاة الفطر وغير ذلك. حتى في الأفعال هناك عبادات سنوية مثل صلاة إيش صلاة العيد مثل الأضحية وغير ذلك. عبادات عمرية أي في العمر تفعل مرة واحدة مثل ماذا الحج والعمرة على الصحيح أنها واجبة. أيضا نريد عبادة عمرية غير الحج عبادة عمرية مرة واحدة في العمر عبادة عمرية لكن الوقت ما يكفي نستعرض هذه الأمور كلها ولكن حتى لو مقدمة منها يكفي. عبادة عمرية غير الحج الزواج أتمنى الزواج إلا مرة في العمر غيرك خذ واجد لا غير الزواج بعضهم عزوبي ما تعزوبي ابن تيمية ما عرس يقولون مرة في العمر. العقيقة غيرها الختان. إذا في عبادات في العمر العبادات السنوية بعض ما يقول أهل البدع كأمثال جماعة التبليغ يقولون 40 يوم في السنة نخرج. من حدد لكم هذا العدد؟ بل يذكر محمد يوسف في كتابه حياة الصحابة باب الإنكار على من لم يتم 40 وهذا يدل على أن القوم ليس على الترتيب إنما على التحديد الذي يأثم من لم يأتي به على وجه مطلوب لأن من تبويبه يفهم فقهه ولا لا صحيح ولا لا من تبويبه يفهم مراده وفقهه ويرون ذلك. إذن تحديد العبادات بالسنوية كأمثال أصحاب الموالد الذين يحددون مولد سنوي هل ولد عندهم في ذلك حجة؟ وهكذا ما يفعل على سبيل العود السنوي كل هذا مما يخالف. إذن هذه متعلقات العبادة من حيث إيش؟ الزمن. هذا رقم كم قلنا؟ 6 وهي كم؟ 6 آنية أي معك في كل آن وحين وهي العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله لو الإنسان طرفة عين جنح منها نعوذ بالله. ويومية وأسبوعية شهرية وسنوية وإيش وعمرية. 7 وهذا رقم 7 ممارسة العبادات لها أحكام يعني أحكام أداء العبادة وهي 7 وأضرب لكم مثال بالصلاة. الصلاة 1 فرض عين 2 فرض كفاية 3 واجبة 4 سنة مؤكدة. كم قلنا؟ 4 فرض عين فرض كفاية واجبة، سنة مؤكدة، سنة راتبة، سنة أحيانا نافلة. وهذا من حيث ممارسات العبادات. أحيانا يأتيك فرض عين كماذا؟ الصلوات المفروضة لا تسقط عن أحد. وأحيانا تكون فرض إيش؟ فرض كفاية كصلاة إيش؟ الجنازة. وأحيانا تكون ماذا؟ واجبة كالنذر، أنه نذر. وأحيانا تكون سنة مؤكدة كالوتر وراتبة الفجر، كان لا يترك صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا حضر. خمسة، سنة راتبة كالثنتي عشر ركعة. وأحيانا تكون سنة أحيانا كما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سادسا كماذا؟ مثل صلاة الآن الظهر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع قبلها وأربعا بعدها، ركعتين ركعتين ثم ركعتين ركعتين، وصلى أربع قبلها وركعتين بعدها، ركعتين ركعتين ثم بعد الصلاة صلى ركعتين، ومرة صلى ركعتين قبلها وركعتين وركعتين بعدها، ومرة صلى ركعتين قبلها وركعتين بعدها. والذي داوم عليه أنه صلى ركعتين ركعتين قبلها وبعدها ركعتين. كذلك قبل العصر أربع ركعتين ركعتين، يعني يفعلها ماذا؟ أحيانا بخلاف الراتبة. وسابعا النافلة، مطلق النافلة، قام شخص في وقت ليس فيه نهي فصلى ركعتين، هذه اسمها صلاة إيش؟ نافلة، وهي ليس فيها أمر بذاتها. هذا كم؟ كم صارت؟ سبعة. هذه السبع مع ما قبلها من الست، مع ما قبلها من الخمس، بالأنواع الأربعة، على الأركان الثلاثة، على الشرطين، على أصل الورود، لاحظتوا كيف الترابط ما بين العبادات؟ هنا يكون الإنسان في عبادته مستمر في كل لحظاته وسكناته. وهنا يتبين هذا المعنى الشمولي الذي عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، وكل اللي يحبه وأرضاه أمر به عن طريق من؟ الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وهو التوحيد، واجتنبوا الطاغوت، وهذا ضده. إذن العبودية شاملة لكل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. ثمانية، بعض متعلقات العبادة. واحد، المكان. اثنين، الزمان. ثلاثة، الصفة. أربعة، السبب. خمسة، العدد. ستة، أن تكون مطلقة أو مقيدة. هذه ستة وسبعة هكذا، لا، المطلق غير والمقيد غير. النوع، نوعها. تجد هذه الثمان كل منها له إيش؟ له منزع. أولا المكان، هذا المكان له عبادة مستقلة. نأتي للأربعة أنواع، إما أنها قولية أو أنها فعلية أو أنها مالية أو أنها إيش؟ قلبية. ما هي العبادات المتعلقة بهذا المكان؟ سؤال لكم، الصلاة الاعتكاف وغيره قراءة القرآن والذكر. أريد أمر متعلق بالمكان. الصلاة تقدر تصليها في كل مكان، والأذان تقدر تذن في كل مكان، لكن هذا المكان له عبادات مستقبلة يعني خاصة بالمكان. إذا دخلت مع الباب ماذا تقول؟ دعاء دخول المسجد خاص به. ماذا؟ بكل شيء اسمه إيش؟ لو دعيت هذا الدعاء وانت داخل بيتك الشيخ يقول بدعة. نسأله لماذا قلت بدعة يا شيخنا؟ ليس مكان، لأنني خصصت مكان بدعاء قولي لم يرد أمر بأنه مخصوص بهذا المكان، مع أن الدعاء وش هو؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كلام جميل ولا لا؟ لكن كون اني